حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدبية كيفية قراءة النص. النص الأدبي، تذكرت كتاب أدبية النص للدكتور صلاح رزق رحمه الله. هذا الكتاب درسناه ونحن في السنة التمهيدية بسنة أولى في الجامعة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وبالتحديد في رسالة الماجستير اقتبست من أدبية النص أدب قراءة النص، وهذه دعوة لمن هم يقرؤون نصا أدبيا أو غير أدبي. ما المقصود بالنص غير الأدبي؟ هنا أوجه الدعوة لأبنائي وبنات المذيعين والمذيعات في الإذاعة والتلفزيون، ليس شرطا أن يكونوا في إذاعة وتلفزيون قطر، ولكنني أعمم لأن العلم ليس حكرا على أحد، كما جاء في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإنما أنقل لكم تجربة مررت بها ومريت بها وعليها عن كيفية قراءة النص. وأحد الزملاء المذيعين يسألني: لماذا اخترت هذا الموضوع؟ أقول: ابن العزيز وابنة العزيزة، المذيع والمذيعة قبل الدخول إلى الاستوديو يعطونك نصا، قد يكون هذا النص خبريا مثل قراءة نشرة الأخبار أو قراءة تعليق سياسي أو ثقافي أو التعليق مثلا على تغطية معرض الكتاب في الدوحة أو تغطية وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة قطر للمشاركة في قمة خليجية في دولة قطر أو للمشاركة في مؤتمر عالمي يتوافدون ضيوفا أكارم أفاضل على دولة قطر، ويحلون ضيوفا على حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ما الفرق في التعليق بين هذا النص وذلك النص؟ طبعا هناك فرق وبون كبير، والبون في معجم المعاني الجامع معناه المسافة بين شيئين. فرق بين قراءة نشرة الأخبار ونشرة الأخبار، فرق بين قراءة الموجز وبين قراءة نشرة كاملة مفصلة، أو أن أقرأ نصا خبريا موجزا أو أن أقرأ تقريرا إخباريا. وهناك اختلاف وخلاف أيضا في كيفية الإلقاء، وهذا يقودني هنا إلى فن الإلقاء. إذن المذيع هنا بين ثلاثة محاور كي يوصل هذا النص الأدبي أو الخبري بمعنى أدق وأفصح. عندما أقرأ تقريرا خبريا هناك فرق في بداية النشرة وفي الموجز وفي الظهور وفي بداية الظهور. الجلسة لها مكانتها، والجلسة اسم هيئة واسم مرة. عندما يخرج المذيع على الشاشة ويطل على الشاشة، أنا أستطيع من خلال تجربتي ومن خلال الأيام التي مررت بها أعرف أن نشرة هذه الليلة بها خبر مهم. مثلا المذيع الذي لم نتعود عليه بأن أراه في نشرة موجز الساعة الثالثة عصرا، فوجدناه قد خرج على الشاشة ليلقي بيانا أو يقرأ موجزا في الساعة الثالثة، لدي تفسير. تفسيري إما أن يكون المذيع غائبا، وإما يكون هناك خبر مهم سيقرأ على الملأ. وأحيانا لا، إذا ما استهل الموجز وقرأ الموجز ببداية هادئة لطيفة، أعرف بأن هناك ظرفا معينا أو ظرفا طارئا قد أدخل هذا الزميل وهذا الإعلامي المخضرم والذي له خبرته وله تجربته في فن الإلقاء وفي فن اللغة العربية. كذلك إذا سمعت تقريرا إخباريا كمثل هذه الأيام، عندما أسمع تقريرا خبريا أو إخباريا عما يجري في أوكرانيا، وفرق هناك بين فن الإلقاء عن الأخبار ننقلها مباشرة، وهناك أسمع صوت الانفجارات، وهناك صورة حية، وهناك لقاء حي، والطائرات تقصف، والمدافع أيضا تقصف. هناك أكون أمام صورة حية وأمام بث مباشر، إذن علي أن أجيد فن التعبير في فن الإلقاء وقراءة النص. إذن قراءة النص له دوره وله وقعه وله جرسه وله أسلوبه في كيفية أنني أستقطب المستمع أو المشاهد كي يتابعني، وألا أتخلى أيضا عن الوقفات في فن الإلقاء. وهناك فرق فيما نقول قتل أو مات أو استشهد. أكون هنا صادقا في التعبير من خلال أيام أحداث الغزو الإسرائيلي أو ضربهم للضفة الغربية. هناك موقف تذكرته وكنت أنقل شيئا مباشرا على الهواء مباشرة. تذكرت عندما كانت القوات الإسرائيلية صوبت متعمدة الرصاص إلى الشهيد محمد الدرة وإلى والده. هذه اللقطة وهذا المنظر أحرق قلبي حقيقة، وخرجت مني أبيات شعر وأنا أحترق للشاعر حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام الشاعر والأديب. فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. فتى كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا أن يقال به كبر. خرجت الأبيات وأنا أحترق وأنا أشاهد هذا المنظر، عندما قام الأب يستجير بمن لا مستجير ولا مجير، ورأينا كيف كان عاقبة ذلك الطفل وقد مات شهيدا مظلوما ما بين مدافع وقناصة العدو الصهيوني الذي نزع الله الرحمة من قلوبهم تجاه شعبنا وإخوتنا وأبنائنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذين هم في رباط إلى يوم القيامة كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنا تبرز وتكمن ثقافة المذيع في فن التعبير وفن الإلقاء. تخرج أحيانا مخارج الحروف مثل قالت الأنباء بترقيق القاف، وهذا يذكرني بشيء من نافلة الحديث. أوجه كلمتي وأنبه زملائي وزميلاتي وكل قارئ أو معلق عندما أقول وقالت الأنباء، لا، قالت الأنباء بالاتصال للتخلص من التقاء الساكنين كما جاء في القرآن الكريم، قالت الأعراب آمنا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وهكذا نجد أننا أمام لغة حوارية ولغة تعبيرية ولغة بيانية ولغة فصاحية، فيجب علي أن أكون أنا كمذيع، والكاف هنا للتشبيه، أو أقول علي أنا مذيعا، أي صفتي مذيعا، حالي مذيع، أو أنني مميز بأنني مذيع. علي أن أكون لبقا وأن أكون صاحب لسان طلق يوصل اللغة ويجيد فن التعبير ويجيد فن اللغة العربية، لأن المذيع الذي يكون صاحب خبرة وتجربة ولغة سليمة ولغة قويمة إذا طلب منه في أي وقت وأن شاء وكيف شاء أن ينقل حدثا يكون على أهبة الاستعداد، لأنه مر بتجارب عديدة وهذه التجارب تثقل المذيع. وأحيانا نجد أن ثمة أمورا صعبة نمر عليها، ولكن كما قال الشاعر سأبذل جهدي في تعلم رقصة لأرقصها إن الحوادث تطرب. فالحوادث تطربنا شوقا إلى لغتنا العربية وإلى تعبيرنا اللغوي وإلى بياناتنا اللغوية وإلى مدارسنا اللغوية. تذكرت شيئا هنا من نافلة الحديث. أحد الصحابة كان يدرس أحد الهاشميين من بني قريش، كان يقول له بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا، فأخذ الغلام يقول تبت يدان، فمر أحد الصحابة وقال له يا ابن أمة الله أكمل له الآية فإنه هاشمي قرشي، فأكمل الفتى القرشي الهاشمي الآية كلها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. فقال له ذلك الصحابي: ألم أقل لك إنه غلام هاشمي قرشي أبطحي من صلب محمد بن عبد الله، فكيف تعلم اللغة لأهل اللغة؟ وفي أبياتهم نزل الكتاب بهم، وبجدهم اشتهر أهل الخبرة وأهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل الحكمة وأهل البلاغة محمد وآله وأصحابه، فكيف تعلم غلاما هاشميا قرشيا من صلب محمد لغة جده محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزت سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.